عند الشافعية من أهل العلم كما ذكر الحنابلة التردد في النية في الصوم مبطل أيضا للصوم، مبطل أيضا للصوم. لكن الشافعية فرقوا بين الصلاة وبين الصيام. مثلا الصيام لأنه لا فعل فيه سوى الكف، الصيام لا فعل فيه سوى الكف، إيش يفعل الصائم؟ ولا حاجة، بس ما يشربش كذا ولا لا. إذن أثناء التردد، أثناء التردد في النية لم يفعل فعلا يحتاج إلى نية، لم يفعل فعلا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نية، بخلاف الصلاة. الصلاة كلها أفعال إما قولية وإما حركية كذا. فإذا تردد فإنه قد فعل شيئا من الصلاة بلا ماذا؟ بلا نية. ففرقت الصلاة الصيام عند الشافعية من هذا الوجه، أن هناك لا فعل يحتاج إلى نية وقت التردد، وهنا فعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نية. باقي شيء ثاني. سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله في بيت من أبيات الزبد أيضا تبيين مذاهب الفقهاء من الشافعية وما خلص إليه المذهب. أن من الفقهاء من يقول بأنه لا بد من استصحاب النية ذكرا، لا بد من استصحاب النية ذكرا مع أول الركن، مع أول الأركان العملية وتكبيرة الإحرام. فلا بد أن يكون مستحضرا للنية منذ أن ينطق بالهمزة من الله إلى أن ينتهي من الراء في ماذا؟ في أكبر. لا بد أن تطابق النية كل الكلمة، واضح؟ وبعضهم يقول لا، يكفي الاستصحاب الحكمي، يكفي الاستصحاب الحكمي، فإذا أتى بها في بعض هذه الكلمة واضح وغفل عن الذكر في الباقي، غفل عن الذكر في الباقي، فإن هذه النية ماذا؟ تجزئه. هذا الأقرب والأسهل على اختيار النووي رحمه الله جماعة، واضح. لكن أنا معلش يعني أنا من حيث الواقع ما أظن في الأمر صعوبة، يعني بحسب الغالب من الناس. خليك إذا يعني حصلت حالة نادرة، إما موسوس مثلا، وإما شخص فعلا يعني سريع الغفلة عما قصده ونواه، وإلا فإن التلفظ بكلمة الله أكبر الغالب من عادة الناس أنه يظل ذاكر حتى ينطق الراء من الله، يعني الراء بعد الله. كم الزمن، يعني كم هي اللحظات حتى يقول الله الله أكبر، بحيث نتصور أنه ذكر النية عند كلمة عند الهمزة ونسيها عند الراء، واضح. فالغالب من الناس أن هذا ماذا؟ أن هذا حاصل في الناس، الاستصحاب الذكري هذا غالب في الناس حاصل. لكن لو حصل أن إنسان قال لا أنا نويت وذكرت النية عند التلفظ بأول لفظ الجلالة ثم سهوت أو غفلت عن النية في التلفظ باقي الكلمة، فهذا صح على المختار عند النووي رحمه الله. ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله في الصلاة، ستأتينا في الصلاة. في واحد من الشباب المختبرين في مصر، أنا لما كنت في مصر سألناه في مسألة كذا، مسألة الشافعية، قال أصلا أن يعدل عن الوسوسة. حتى فقهاء الشافعية، فقهاء الشافعية الذين يشددون في مباحث النية في الموسوس خاصة، كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في الفتاوى وغيره، يقول لا علاج لها، لا علاج لها إلا الإعراض عنها بالكلية. الوسوسة الإعراض عنها بالكلية. نسأل الله السلامة. هذا موسوس، هذا يعني هو أصلا لو قيل له ماذا تفعل أنت الآن، لو قيل له ماذا تفعل، ماذا سيجيب؟ ها؟ يريد الصلاة، يريد الصلاة. فكما قلنا نحن في خلال الدرس أن صدور الفعل من الإنسان من غير قصد لهذا الفعل غير متصور، لا بد أن يكون قاصد به شيء. لكن الكلام فقط ما هو هذا المقصود، ما هو هذا المقصود. وهذا الذي ذكرنا نحن على أنه المقصود من ماذا؟ من يغتسل، يغتسل يغرف الماء ويغتسل. هل سيقول عاقل بأن هذا الآن يفعل هذا الفعل بلا قصد الاغتسال، يأخذ الماء ويغترف ويصب على رأسه، يأخذ الماء ويغترف، هل سيقول عاقل بأن هذا لا يقصد الاغتسال؟ لا يمكن. ليش عاد يأخذ الماء ويصب على رأسه؟ إنما الكلام فقط ما هو المقصود، هل يغتسل ليتبرد، هل يغتسل ليرفع الحدث، هل يغتسل ليتنظف. لا بد أن يكون واحد من هذه الأمور مقصودة عنده، الآن يصب الماء، لو قلنا له تصب الماء لماذا، تصب الماء لماذا؟ لابد أن يجيبك، لابد أن يجيبك. إما سيقول لك تبرد، وإما أن يقول لك تنظف، وإما أن يقول لك أرفع ماذا، أرفع الحدث. إذن لابد من قصد وراء هذا الفعل، فلا يتصور صدور الفعل بلا ماذا، بلا قصد، إلا من النائم. النائم قد يضرب الشخص الذي بجانبه مثلا بلا قصد، هذا نائم، لكن شخص واعي فيه أهلية التكليف الكاملة لا يتصور فعله إلا بقصد. قال رحمه الله تعالى: فصحح النية قبل العمل يأتي بها مقرونة بالأول. النية قلنا يبحثون فيها كم باحث يا صاحبي؟ ستة باحث. سبعة. قلت واحد ها؟ سبعة. ستة. سبعة مباحث. طيب. حكم الحقيقة والزمن والمقصود. لو حفظت البيت لكان يعني حسن. ها من حفظ البيت؟ أحسنت. ذكر المصنف هنا الناظم رحمه الله تعالى مسألة من هذه المسائل، وهي مسألة زمنية. زمنية قالوا أتي بها مقرونة بالأول، وذكرنا أن الأعمال باعتبار اقتران النية بأولها تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ عبد الله حضرت مع الدرس الماضي؟ فلا أذكر لنا بعض الأقسام الثلاثة، ما كلفناك الثلاثة بعضها. أحسنت. ها بالصوم ما يجب تقدم النية، ما يجب تقدم النية فيه هو الصوم كذا، والسبب في وجوب تقدم النية فيه عند هذا ها وجوب التبييت. أحسنت. يلا وجوب التبييت يعني لابد أن تكون النية في الليل، فإذا طلع الفجر فقد طلع النهار، ومن ثم لا يمكن أن يطابق النية مع أول الصيام، فلا بد من تقدمها عليه. والقسم الثاني ما يجوز فيه تقدم النية، وضابطه ما يجوز فيه التوكيل، ما يجوز فيه التوكيل كالزكاة والأضاحي والكفارات. والقسم الثالث ما يشترط فيه مقارنة النية لأول العمل، وهو الذي ذكره هنا واتي بها مقرونة بالأول. طيب قوله: وإن تدوم حتى بلغت آخرة حسنت الثواب كاملا في الآخرة، إيش معنى هذا البيت يا عبد الرحمن؟ أيوة استحاب الذكري. أحسن. أيوة، فهذا الذي إذا فعله حاز الثواب كاملا في الآخرة. أما الثاني واجب، حكم قصدي واجب، وليس فقط وليس شرطا لتحصيل كامل الثواب، بل لتحصيل أصل العمل، وهو ألا ينوي إيش؟ قطع العمل، وألا يتردد، وألا يتردد. لذلك نقول ألا يأتي بمناف للنية، ألا يأتي بمناف للنية. هذا المنافي إما القطع إما وإما التردد. إلا في الصيام في مسألة التردد يعني. قال رحمه الله تعالى: فاقطع يقينا بالفؤاد واجزم بحدث العالم بعد العدم، أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتداه، فهو لما يريده فعال، وليس في الخلق له مثال، قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شمل، منفرد بالخلق والتدبير، جل عن الشبيه والنظير، حي مريد قادر علام، له البقاء والسمع والكلام، كلامه كوصفه القديم، لم يحدث المسموع للكلم، يكتب في اللوح وباللسان، يقرأ كما يحفظ بالأذهان. هذه جملة من مسائل المعتقد فيما يجب اعتقاده في حق الله تعالى. قال: فاقطع يقينا بالفؤاد، فاقطع يعني اعتقد اعتقادا جازما، يقينا إما حال من اقطع يعني حال كونك مستيقنا، وإما أن تكون مفعول مطلق من غير اللفظ كقام وقوفا، فاقطع يقينا يعني حال كونك مستيقنا. واليقين يعني مادة اليقين تدل حول الركود وعدم الاضطراب، ولذلك يقولون يقان الماء يعني إذا ركد ولم يضطرب، والمقصود به ركون القلب إلى هذه المعتقدات وعدم التردد فيها. فاقطع يقينا بالفؤاد، في فؤاد القلب، من فؤاد اللحم إذا شواه، وسمي القلب فؤادا قالوا لتوقده لأن الذكاء فيه، الذكاء والحياة فيه، فسمي فؤادا لهذا. فاقطع يقينا بالفؤاد واجزم بحدث العالم بعد العدم، اجزم بأن العالم حادث بعد العدم، وهذا مما دل عليه العقل والشرع أن كل ما سوى الله تعالى كما قال شارح الطحاوية، دل العقل والشرع على أن كل ما سوى الله حادث بعد أن لم يكن، حادث بعد أن لم يكن، ولكن هذا لا يلزم منه أن الله تعالى لم يزل غير فعال. أرجو أنكم تنتبهوا لهذه المسألة. نحن نعتقد جازمين أن كل ما سوى الله حادث بعد أن لم يكن، كذا دل على ذلك الشرع والعقل. أما الشرع فإن النصوص كثيرة دل على أن الله عز وجل الخالق الموجد، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأمثالها من النصوص. والعقل دال أيضا على أن ما سوى الله حادث بعد أن لم يكن، لأن العقل يقضي لا محالة بأن الفعل لاحق للفاعل يعني بعد الفاعل، وأن المفعول واقع بعد الفعل، بعد الفعل. فاجتمعت دلالة العقل ودلالة الشرع والفطرة على أن ما سوى الله حادث بعد أن لم يكن. تمام؟ العالم المقصود بالعالم كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله، فإذا جمع قيل فيه بعد ذلك إيش؟ عالمين، عالم جمعه عالمين، عالم قيل فيه عالمين. هذا من الأمثلة التي يمثل بها للملحق بجمع المذكر السالم، وليس من المذكر السالم جهنم، مع أن المفرد سلم في المفرد سلم في الجمع، مثل مسلم ومسلمون، كذا مسلم ومسلمون مسلمون، يقول لك جمع مذكر سالم. عالم جمعت بعد ذلك فقيل فيها ماذا؟ عالمون، عالمون، ومع ذلك قالوا هذا من الملحق بجمع المذكر السالم وليس من المذكر السالم. لماذا؟ قالوا لأن المفرد فيه أعم من الجمع، المفرد أعم من الجمع. العالم لما يكون مفرد اسم لكل ما سوى الله تعالى، لكن بعد ذلك إذا قيل العالمين شملت عوالم كثيرة، فالبشر عالم، والبهيمة عالم، والجمادات عالم، وما في السماء عوالم، وما في الأرض عوالم، فكان الجمع، كان الجمع أقل من ماذا؟ أقل من المفرد، وهذه مخالفة لقاعدة الجمع. قاعدة الجمع الأصل فيها أن الجمع أعم من ماذا؟ أعم من المفرد. فإذا العالم اسم لكل ما سوى الله، فإذا أفرد عم كل شيء سوى الله تعالى، وإذا جمع أصبح بعد ذلك كل صنف من هذه المخلوقات عالم. فنحن نجزم بأن كل ما سوى الله تعالى حادث بعد ماذا؟ بعد عدمه. وهذا لا يلزم منه أن الله تعالى كان موصوفا بعدم الفعل، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل فعالا، لم يزل فعالا. فدل العقل والشرع على أن كل ما سوى الله حادث، ولكن لم يدل شيء من الشرع ولا من العقل على أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل فعال، كما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. فهو سبحانه وتعالى إذن فعال أزلا وأبدا، كان ولا يزال فعال. ولهذا قال أهل السنة بجواز حوادث لا أول لها في الماضي، في الماضي الحوادث متسلسلة في الماضي، لأن الفعل من لوازم الحياة، كل حي فعال كما قال عثمان بن سعيد الدارمي وغيره، كل حي فعال. فما دام الله عز وجل متصف بالحياة في الأزل، متصف بالفعل في الأزل، فإنه ليس هناك مانع أن يكون الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ويفعل، يخلق ويفعل. فإذا قال قائل كيف تقولون بأن كل شيء ما سوى الله حادث ومع ذلك تقولون بتسلسل حوادث لا أول لها، الجواب ما أجاب به شيخ الإسلام تيمية، وهو أن هنا قضية عقلية يقضي بها العقل. نحن نقول بأن الله عز وجل لم يزل فعالا، ومع ذلك نقول العقل قاض بأن الله عز وجل هو الفاعل كذا، والفاعل قبل الفعل، والفعل قبل ماذا؟ قبل المفعول. فإن استطاع العقل أن يستوعب هذه الحقيقة فالحمد لله، وإلا من يستطع فليقال له هذا سقفك فلا تتعده، فلا يجوز له أن يعطل الله عز وجل عن صفاته بحجة أن العقل لا يمكن أن يدرك تسلسل الحوادث في الماضي، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل فعال. فعال على الحقيقة ولا بالقوة؟ يقول لك الجواب فعال حقيقة، لأن الفاعل بالحقيقة أكمل من الفاعل بالقوة. فاعل بالقوة، تعرفون إيش معنى فاعل بالقوة؟ يعني عنده القدرة على الفعل. أيوة، فاعل بالقوة يعني لديه القدرة على الفعل ولم يفعل، ولم يفعل، فيقال فيه فاعل بالقوة. والفاعل حقيقة هو الذي يفعل الفعل. فالله عز وجل متصف بالفعل حقيقة، متصف بالفعل حقيقة وليس بمجرد القوة فقط. لماذا؟ نقول لأن وصفه بأنه فاعل حقيقة أكمل من وصفه بأنه فاعل بالقوة، ولم يزل سبحانه وتعالى متصف بالكمالات، لم يزل. ثم شيء آخر، وهو أن قولنا بأنه كان فاعلا بالقوة، كان فاعلا بالقوة ثم صار فاعلا حقيقة، فيه تناقض، فيه تناقض. لماذا؟ لأنهم يقولون كان الفعل حقيقة ممتنع لذاته، ممتنع لذاته، ثم صار بعد ذلك ممكنا لذاته، كان ممتنع ثم صار ممكن، وهذا محال. كيف يصير يكون شيء ممتنعا ثم يصير ممكنا؟ فلا محيص إلا بأن نقول بأن الله عز وجل لم يزل فعال كما أخبر عن نفسه، ولم نقوله نحن، كما أخبر عن نفسه فعال لما يريد. فإذا قيل يلزم من هذا قدم العالم كما تقول الفلاسفة، الفلاسفة يقولون بأن العالم نفسه قديم كقدم الله تعالى، وهذا كفر، وهذا كفر، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نقول لم يزل فعال، ومع ذلك نقول بأن كل مفعول لا بد له من بداية، لا بد له من بداية. فإننا كما قلنا قبل قليل العقل قاض بأن الفاعل قبل الفعل، والفعل قبل ماذا؟ قبل المفعول. فاقطع يقينا بالفؤاد واجزمي بحدث العالم بعد العدم. خالف في هذه المسألة، مسألة حدوث العالم، الفلاسفة، الفلاسفة قالوا بأن العالم قديم، بأن العالم قديم كقدم الله، وهذا كفر. أحدثه لا لاحتياجه الإله، يعني أنه سبحانه وتعالى يفعل باختيار ليس لحاجة، ولو أراد تركه لما ابتداه، ولو أراد تركه لما ابتداه. وهذه أيضا من المسائل التي خالف فيها المعتزلة، قصدي من المسائل التي خالف فيها الفلاسفة. الفلاسفة يقولون بأن الله عز وجل فاعل بالذات، خالق بالذات، يسمونه العلة الموجبة، العلة الموجبة، يعني أنه لازم لذاته فقط، ليس فاعلا باختياره يفعل إذا شاء ويترك إذا شاء، يخلق إذا شاء ويترك إذا شاء، بل فاعل فعله بالذات لازم لذاته إلا موجبها، يعني متلازم الفعل ملازم لوجود الذات، فهو فاعل بالذات. وهذا الذي أراده هنا أراد التنبيه، لأن هذا ليس من عقائد المسلمين، قال أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتدى، فهو يفعل سبحانه وتعالى باختياره، فهو لما يريده فعال، يفعل سبحانه وتعالى ما يريد، فعال لما يريد فيفعل باختيار، ولا يكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي أن نفهمها، فهو لما يريده فعال، فهو لما يريده فعال، فعال لكل ما أراده سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا كما قال عن نفسه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وسيأتي إن شاء الله عند الكلام عن الإرادة أن أهل السنة يثبتون نوعين من الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وهي التي يتكلم عنها هنا، هي التي يتكلم عنها هنا. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، وإنما تستلزم الوقوع، تستلزم الوقوع، يعني ما أراده الله كونا لا بد وأن يقع. أما ما أراده شرعا فقد يقع وقد لا يقع. الشيخ هنا رحمه الله يتكلم عن أي نوع من أنواع الإرادة؟ الإرادة الكونية، فهو لما يريده فعال، يفعل ما يريده، وليس في الخلق له مثال. طيب، فهو لما يريده فعال. أراد الله عز وجل من العبد أن يفعل فعلا، أراد الله عز وجل من العبد أن يفعل فعلا، ومع ذلك هذا العبد لم يفعل، ومع ذلك هذا العبد لم يفعل، فهل يناقض هذا قوله فهو لما يريده فعال؟ الجواب لا، لأننا نقول أيوة هذا من جانب، ومن جانب آخر أنه أراد منه أن يفعل، أراد منه أن يفعل ولم يرده فعالا، ولم يرده فعالا. لو كان أراده فعالا لفعل، لا محالة، لا محالة. سيأتي إن شاء الله مزيد البسط لهذه المسألة عند الكلام عن الإرادة. وليس في الخلق له مثال، ليس في خلقه له مثال جل سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء، ليس له مثال في ربوبيته، وليس له مثال في ألوهيته، وليس له مثال في أسمائه وصفاته. فهو المنفرد بالخلق والتدبير في الربوبية، والمنفرد سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة، والمنفرد سبحانه وتعالى بالكمالات المنزه عن العيوب والنقائص. وهذه الأوصاف ليس له فيها نظير، وليس في الخلق له مثال. قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شمل. هذه متعلقات الصفات، متعلقات الصفات. يعني سيأتينا أن المصنف، أن الناظم رحمه الله ممن يثبت صفة القدرة لله تعالى، ويثبت له صفة العلم، بدأ ببيان متعلقات القدرة ومتعلقات العلم، وسيأتينا بعد ذلك إثبات القدرة وإثبات العلم. قدرته لكل مقدور جعل، يعني قدرته سبحانه وتعالى متعلقة بالمقدورات، يعني متعلقة بالممكنات، بالممكنات الموجودات أو الأمور من حيث تقسيمها إلى الوجود وعدم الوجود، وقسمونها ثلاثة أقسام: واجب وممكن ومستحيل. واجب وممكن ومستحيل. الواجب هو الذي لا يقبل العدم، لا يقبل العدم، يسمونه واجب. ومن هو الواجب؟ الله سبحانه وتعالى. ويقابله المستحيل، هو الذي لا يقبل الوجود، لا يقبل الوجود، لا يمكن أن يوجد، يسمونه ماذا؟ يسمونه مستحيل. وما يطبع العدم والوجود يسمونه ماذا؟ ممكنا، يسمونه ممكنا. فقدرته سبحانه وتعالى يقول متعلقة بالمقدور، يعني متعلقة بالممكن الممكن. أما المستحيل، المستحيل لا تتعلق به القدرة، لا تتعلق، لأنه لا يتصور وجوده، لا يتصور وجوده، لا يقبل الوجود. فلا يصح إذن أن يقال الله عز وجل قادر عليه، لأنه غير متصور الوجود، غير متوقع الوجود، غير متصور، لا يمكن أن يوجد. فلا يصح إذن وصف قدرة الله تعالى بتعلقها به نفيا ولا إثباتا. واضح. وعاب على ابن حزم رحمه الله تعالى أنه علق قدرة الله تعالى بالمستحيلات، قال على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، قال لو أراد ذلك، لو أراد ذلك لفعل. وهذا مخالف للعقل والنقل، مخالف للعقل والنقل، مخالف للعقل بداهة ابتداء. لأنه لو أوجد شريكا لكان هذا الشريك مخلوق، هذا الشريك الذي سيوجده سيكون ماذا؟ مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يسمى شريكا، لا يصح أن يسمى شريكا. فهو خالف الفطرة، خالف النقل، خالف العقل بهذه المسألة. المهم أن المستحيل هذا لا تتعلق به القدرة، بمعنى أنه لا يقال بأن الله عز وجل قادر على كذا من الأمور المستحيلات. يعني المستحيل مثلا كون الشيء ساكنا متحركا في نفس اللحظة، في نفس اللحظة ساكن متحرك، هل يمكن أن يكون اجتماع النقيضين؟ هل اجتماع النقيضان في آن واحد؟ لا، هذا مستحيل. فلا يقال هل الله عز وجل قادر على أن يجعله ساكنا متحركا في نفس اللحظة، هذا السؤال غير وارد، لأن القدرة تتعلق بما يمكن أن يوجد، أما ما لا يوجد فهذا لا يتعلق به قدرة. قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شمل. أما العلم فإنه خالف القدرة، إذ يتعلق بكل معلوم، بكل معلوم من الواجبات، من الواجب أو الممكن أو المستحيل. فإنه سبحانه وتعالى يعلم نفسه ويعلم صفات نفسه كذا، وهذا علم بماذا؟ بالواجب، هذا علم بالواجب. ويعلم سبحانه وتعالى أحوال خلقه، والخلق كلهم من قسم ماذا؟ من قسم الممكن كذا. ويعلم سبحانه وتعالى المستحيل لو كان كيف سيكون، المستحيل لو كان كيف سيكون. ولذلك خبرنا عن بعض المستحيلات في القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت. كون فيهما آلهة إلا الله مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل. لكن الله عز وجل يخبرنا بهذا المستحيل، لو كان كيف سيكون، لو كان كيف سيكون. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا مستحيل. لكن مستحيل ليس استحال لذاته، لأن الله عز وجل جعله مستحيلا، لكن مع ذلك أخبرنا الله عز وجل بأنه لو كان كيف سيكون كذا. فالعلم متعلق بكل ماذا؟ بكل معلوم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وعلمه لكل معلوم شمل. منفرد بالخلق، منفرد بالخلق والتدبير، انفرد سبحانه وتعالى بالخلق، فليس ثم خالق إلا الله كذا. الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. ومن جملة المخلوقات فعل العبد، فعل العبد ما يفعله العباد من جملة مخلوقات الله تعالى، كما قال في هذه الآية والله خلقكم وما تعملون. واضح. فأفعال العباد في اعتقاد أهل السنة ووافقهم على ذلك الأشاعرة، على خلاف بعد ذلك بينهم في بعض الجزئيات، أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، مخلوقة لله تعالى. فما من مخلوق إلا والله عز وجل خالقه، فقد انفرد سبحانه وتعالى بالخلق. طيب، فإن قال قائل كيف تجعلون فعل العبد مخلوق لله، وأين دور العبد، أين دور العبد؟ واضح. نقول الله عز وجل خلق في هذا العبد ما هو مستلزم لهذا الفعل لا محال، لأن فعل الإنسان لا بد أن يسبق بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة، إرادة تبعث على الفعل وقدرة تمكنه منه، كذا إرادة وقدرة. فمن خلق هذه الإرادة وتلك القدرة؟ الله جل شأنه، كذا. فما نتج عنهما، ما نتج عن هذه القدرة وعن تلك الإرادة يصح نسبته إلى الله عز وجل خلقا، صح أن نضيفه إلى الله عز وجل على أنه الخالق ما دام قد خلق القدرة والإرادة التي كان بهما الفعل، فإنه كذلك هو الذي خلق هذا الفعل لأنه ناتج عن الإرادة والقدرة. ومثل بعض العلماء مثال جميل تتضح به هذه المسألة، وهي إيقاد النار للإحراق. إيقاد النار للإحراق، لو أوقدت نار أنا ثم أتيت بورقة لأحرقها، يصح أن تقول أحرقت النار الورقة ولا ما يصح؟ ها؟ يصح أن تقول أحرقت النار الورقة. لماذا؟ لأن هي التي باشرت الإحراق، هي التي باشرت الإحراق، كذا ولا؟ ويصح أن تقول أحرق أحمد الورقة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لما صح أن يقول أحمد حرق ورقة؟ لأنه هو الذي أوجد ما كان به الإحراق، هو الذي أوجد ما كان به الإحراق، هو الذي أشعل النار، كذا. والإرادة القلبية والقدرة البدنية على الأفعال مستلزمة للفعل، مستلزمة للفعل، فكان الفعل الناتج عنهما منسوب أيضا إلى موجد الإرادة والقدرة خلقا، ومنسوب إلى الفعل ومنسوب إلى العبد مباشرة، منسوب إلى العبد مباشرة، منسوب إليه وأنه فعله أنه هو الذي باشره، ومنسوب إلى الله تعالى أنه هو الذي خلق ما كان به هذا الفعل. فهمنا؟ فصح إذن أن الله عز وجل منفرد بالخلق ومن جملة المخلوقات، وهذه أهم مسألة الآن، من جملة المخلوقات فعل ماذا؟ فعل العبد خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. لا، هذه مسألة أخرى بعدين، يقولون مسألة الكسب، أن الله عز وجل خلق قدرة للعبد واضح كانت مقارنة للفعل ولم يكن الفعل بها، يعني عند الفعل وليس الفعل بها، مسألة ثانية. منفرد بالخلق والتدبير، جل عن الشبيه والنظير، عظم سبحانه وتعالى أن يكون له شبيه وأن يكون له نظير، هذه تكملة وإلا قد سبق المعنى في البيت الذي قبله. حي مريد قادر علام، له البقاء والسمع والكلام. ذكر في هذا البيت الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة على خلاف بينهم في صفة البقاء، وحذف من البيت صفة البصر لأنه أشار إليها بالسمع، فما ذكره بلفظه وأشار إليه مجموع كم؟ ثمان صفات. سبع لا خلاف بينهم في إثباتها، والبقاء مختلفون في إثبات هذه الصفات. وش المعنى إثبات الصفات؟ هذه الصفات السبع يسمونها صفات المعاني، صفات المعاني. وأنتم تعلمون طبعا أن الناس في مسألة الصفات على أقسام، مسألة صفات الباري الناس فيها على ثلاثة أقسام، كذا. قسم عطل جميع الصفات، عطل جميع الصفات، وهم من يا أحمد؟ المعتزلة والجهمية، أحسن. لم يثبتوا لله عز وجل، أثبتوا الأسماء، والأسماء عندهم مجازات لا حقائق لها، كما تقول خالد وليس بخالد، خالد نحن نسميه من أحد من الناس خالد وهو ليس بخالد، كذا سيموت. وكذلك فعال المعتزلة في أسماء الله، أثبتوا له أسماء، أسماء مجرد أعلام فقط، أعلام خالية من الأوصاف، هذا فريق. والفريق الثاني الأشاعرة والماتريدية، أثبتوا بعض الصفات ونفوا الباقي، نفوه إما بتعطيل أو بتأويل. والفريق الثالث أهل السنة الذين أثبتوا الله عز وجل كل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه به رسوله. ذكر هو هذه الصفات السبع إن قال قائل لماذا تناقض؟ أنتم تعلمون أن ابن تيمية رحمه الله تعالى وضع التدمرية وأسس فيها قاعدتين للرد على الفرقتين اللتان خالفتا أهل السنة في هذه المسألة. نحن قلنا الناس كان فيها طوائف، ثلاث طوائف، منهم من نفى الصفات كلها، ومنهم من أثبت بعضا ونفى بعضا كذا، وفي الفريقين مخالف لأهل السنة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية وضع قاعدتين للرد على كلا الطائفتين. الطائفة الأولى التي نفت جميع الصفات ألزمهم بإثبات الذات، قال القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، يعني ما تقولونه في إثبات ذاته نحن نقوله أيضا في إثبات صفاته. إذا أثبتتم أن لله ذاتا وقلتم بأن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقات، قلنا له صفات لا تماثل صفات المخلوقات. أي عذر تعتذرون به عن الذات يلزمكم مثله في ماذا؟ في الصفات. واضح؟ القول في الصفات كالقول في الذات، هذا للرد على من؟ على المعتزلة الذين أبطلوا أو عطلوا جميع الصفات. القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا للرد على من؟ الأشاعرة الذين والماتريدية مثله، الذين أثبتوا بعضا وعطلوا بعضا. فما تقولونه في إثبات هذه الصفات يقوله لكم السني أيضا في باقي الصفات. لماذا أثبتتم له الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر ونفيتم الباقي؟ هذا سؤال مهم كذا. قالوا لأن العقل دل على إثبات هذه الصفات، العقل دل على إثبات هذه الصفات، لأنهم يزعمون أن العقل دل على إثباتها ولا تستلزم مع ذلك تقسيما ولا تشبيها. تمام؟ إذن فعمدتهم في إثبات هذه الصفات ليس مجرد الوحي، ليس مجرد الوحي. الوحي عاضد وليس مثبت، عاضد وليس مثبت، بمعنى أنه معين فقط ومساند للعقل، وإلا فأصل الإثبات جاي من أين؟ من العقل. لكن جاء الوحي بعد ذلك موافق لهذا العقل، فالحمد لله، قال الحمد لله. تمام؟ لكن في باقي الصفات جاء الوحي بإثباتها وعارضه بزعمهم من؟ العقل. فحكموا لمن؟ حكموا للعقل، القانون العقلي، القانون العقل المشهور الذي انتصر له أئمة الأشاعرة في الجويني والإمام الغزالي رحمه الله عفى عنهم. قالوا إذا تعارض العقل مع النقل، إذا تعارض العقل مع النقل فإما أن يقبل جميعا وهذا محال، لا يمكن أن نقبل متعارضات، وإما أن يرد جميعا وهذا محال. أشعد باقي من أوجه القسمة عندكم؟ ها؟ قالوا إذا لم نقبلهما جميعا وإيش باقي معنا؟ نقبل واحد منهم صح؟ قالوا وإما أن نقبل العقل، وإما أن نقبل النقل، إما أن نقبل النقل ونترك العقل. وهذا طعن في النقل والعقل جميعا، لو أخذنا بالنقل وتركنا العقل نكون طعننا في الاثنين. لماذا؟ قالوا لأننا بالعقل عرفنا صحة النقل، بالعقل عرفنا صحة النقل. يعني من دلك على أن محمد نبي صادق؟ كيف عرف؟ بعقلك لما نظرت البراهين المعجزات كذا، لما رأيت المعجزات البراهين دلك عقلك على أن هذا الرجل مصدق بقدرة خارجة عن قدرة البشر، فبعقلك عرفت إذا صحة النقل، ولو العقل ما عرفنا صحة النقل. قالوا فلو قدمنا النقل على العقل لكان هذا قضاء على الاثنين، لأننا بالعقل عرفنا صحة النقل، وإذا لم يبقى إلا إيش؟ لم يبقى إلا أن نقدم العقل. والنقل إما يفوض وإما يؤول، يفوض على جهة المفوضة ما ندري ما نعلم، أو يؤول لأنه يلتمس له معنى أخر. هذا القانون العقلي هو سبب إثباتهم لهذه الصفات، أن العقل هو الذي أثبتها. نقض هذا القانون كلام يطول فيه، لكن أوجه يعني أوضح الأجوبة عليه أن يقال أولا لا يمكن أن يسلم بانحصار القسمة في أربعة، لا يمكن أن يسلم بانحصار القسمة في أربعة، لأنهم جعلوا القسمة رباعية فقط، بل هناك أقسام أخرى يمكن إضافتها. بأن يقال إذا تعارض النقل والعقل فإما أن يكون قطعيين وإما أن يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعي والآخر ماذا؟ ظني. فإن كان قطعيين فلا يتصور تقاطع تعارض قطعي مع قطعي أبدا، وإما أن يكون ظنيين فيقدم الأرجح منهما، وإما أن يكون أحدهما ظني والآخر قطعي فيؤخذ بماذا؟ بالقطعي ويترك الظني. إذن القسمة ليست رباعية، القسمة ليست رباعية فقط. في جواب آخر ذكره ابن القيم ومثاله بمثال حسن في كتابه الصواعق. الصواعق قال في رد هذه الشبهة التي أتوا بها بأن إذا أخذنا بالنقل قدم ماذا أثان هذا طعن فيه في العقل والنقل جميعا. قال هذا غير صحيح غير صحيح، فإن العقل وظيفة أداها وانتهت، وجاءت وظيفة النقل المشهود له المشهود له. كان دور العقل أن شهد للنص للنص أن شهد للواحد أنه صحيح كذا ولا لا، وانتهى دوره هنا. بعد ذلك لو خالف العقل النقل، لو كذب العقل هذا النقل، لكان فيه رد أصل لشهادته السابقة، هو الذي شهد له بأنه صحيح، فكيف تشهد له أنه صحيح بعد ذلك ماذا تعارضه؟ وعلى افتراض أنه عارضه فإنه لا يصح أن نأخذ لقوله هو وقد شهد له بالصحة، قد شهد له بالصحة. ومثل بمثال حسن، قال لو أن رجلا خرج من قرية من أهل القرية فذهب إلى مدينة وجاء الناس بطبيب، جاء إلى الناس بطبيب وهو يعلم أنه طبيب، فجاء به إلى القرية قال لهم هذا طبيب، هذا الرجل طبيب، فصدقوه وأخذوا بشهادته. بدأ الطبيب يمارس عمله بعد ذلك، يصف لي هذا دواء الوجع من الرأس وهذا دواء وجع البطن، قال هذا الرجل الذي ليس بطبيب ولكنه شهد للطبيب بأنه ماذا بأنه طبيب، قال لهم لا، هذا الدواء لا يصلح لهذا المرض، هذا الدواء لا يصلح لهذا المرض. بقول من يخاف؟ بقول الطبيب أم بقول الشاهد له؟ بقول الطبيب. ويقال للشاهد، لو قال الشاهد بعدين أنا الذي دللتكم على أنه طبيب، أنا لو ما أنا ما كنتم تعرفون بأنه طبيب، أنا الذي دللتكم على أنه طبيب، سيقال له وقف دورك عند الشهادة له بأنه طبيب، والآن هو يمارس ما شهدت له فيه، الآن هو يؤدي ما شهدت له فيه. وكذلك الوحي، شهد العقل بأنه صادق بأنه حق، والآن يحددك عن أمور لا يستطيع العقل إدراك كل ما يخبر به الشرع، فوجب على العقل ماذا؟ أن يستسلم ويقاد، استسلم كما قدر عليه، فلله الحمد ومن يقدر عليه فوضه الله تعالى. طيب، هم في إثبات هذه الصفة السبع حي مريد قادر علامه له البقاء والسمع والكلام، قالوا هذه الصفة دل عليها العقل، دل عليها العقل. كيف دل عليها العقل؟ قالوا الخلق، الخلق يدل على القدرة، ما خلق الله هو ماذا؟ قادر كذا ولا لا؟ إذ لا يتصور الخلق من عاجز، الخلق يدل على القدرة، والإحكام يدل على العلم، خلق وأحكم، فهذا الإحكام في المصنوعات في المخلوقات يدل على ماذا؟ على علم الخالق، فإذا هو قادر عليم، قادر عليم. والتخصيص يدل على الإرادة، التخصيص يدل على الإرادة. إيش معنى التخصيص يدل على الإرادة؟ يعني كونه أراد أن تكون هذه شمس وهذا قمر، هذا طويل وهذا قصير، هذا أسود وهذا أبيض، واضح؟ هذا عربي وهذا عجمي. التخصيص لكل مخلوق بما أعطاه سبحانه وتعالى من صفات، خص هذا بصفات وخص هذا بصفات وخص هذا بصفات، هذا التخصيص يدل على ماذا؟ يدل على الإرادة. فإذا هو خالق عليم مريد كذا، وهذه الصفات تستلزم لا محالة أن يكون حيا، تستلزم لا محالة أن يكون حيا كذا. وإذا كان حيا متصف بهذه الصفات فإما أن يكون متكلما سميعا بصيرا، وإما لا، إما أن يكون متصف بهذه الصفات الثلاثة الباقية متكلما سميعا بصيرا، وإما لا. إن كان لا فقد اتصف بأضدادها من العيوب، اتصف بأضدادها من العيوب، والله منزع عن النقائص، فلم يبقى إلا أن نثبت له أنه سميع متكلم بصير، فثبت إذن بالعقل هذه الصفات السبع، واضح؟ أما غيرها فعندهم عليها إشكالات عقلية، ما عدا هذه الصفات عليها إشكالات عقلية، إشكالات عقلية معناها أن العقل لم يدل على ثبوتها، هم يقولون كذا. وثبوتها أصلا يستلزم محاذير، إثباتها يستلزم تقسيم، واضح؟ يستلزم تشبيه، فالحق إذن أن تعقل تلك الصفات. وأهل السنة يقولون لهم بعض الصفات التي نفيتموها العقل في دلالته عليها أوضح من دلالته على بعض ما أثبتموه، لو هذا عندكم هذه المسألة، بعض الصفات التي نفيتموها العقل في دلالته عليها أوضح من دلالة العقل على بعض ما أثبتموه. أثبتوا الإرادة بماذا؟ بالتخصيص، قال التخصيص يدل على الإرادة. أيهما أوضح في الدلالة العقلية، دلالة التخصيص على الإرادة أم دلالة الانتقام على الغضب؟ ها؟ دلالة الانتقام على الغضب كذا. أيهما أوضح في الدلالة العقلية، دلالة التخصيص على الإرادة أم دلالة إجابة السائل وتفريج كربته وإعطائه حاجته على الرحمة؟ أيهما أوضح؟ الآخر كذا. فإذا العقل يدل أيضا على إثبات بعض الصفات التي نفيتموها أنتم، دلالة أوضح من دلالة العقل على إثبات بعضنا. ولكن الشأن هكذا دائما، البدعة لا تستقيم على حال، كلما استدلها المستدل من جانب انتقلت عليه من جانب آخر. المهم أنه ذكر هنا رحمه الله تعالى الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. قال حي، فهو سبحانه وتعالى حي، حياة كاملة، ومعنى كاملة أنه لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يتخللها نقص، فهو منزه عن العيب في الحياة أزلا وأبدا، واضح؟ فحياته غير مسبوقة بعدم وغير ملحوقة بفناء ولم يتخلى نقص، وذلك لا ينام سبحانه وتعالى. حي مريد، قادر علام، له البقاء والسمع والكلام. هذه الصفات قلنا السبع يشترك الأشاعرة مع أهل السنة في إثباتها وعدها، في إثباتها وعدها، وإن كانوا يخالفونهم في كيفية إثباتها، واضح؟ يشاركونهم في أن الصفات التي يتصف بها الباري سبع في العدد يعني، تمام؟ سبع. لهم صفات أخرى يثبتونهم في كتب الأشاعرة، يقولون بأن الصفات المثبتة في حق الله 20، هذا قسم من أقسام الصفات التي يثبتونها هم، يسمونها صفات المعاني، صفات المعاني. بعدين باقي قسم آخر يسمونه الصفات المعنوية، الصفات المعنوية. الصفات المعنوية هي السبع، بس كونه بدل ما تقول عالم تقول كونه عالم، كونه عالم، بدل ما تقول قادر تقول كونه قادر، بدل ما تقول سميع كونه سميع، كونه بصير، واضح؟ ولما يأتوا إلى التفريق بينهما يأتونك بتفريق عليل مريض لا تستطيع أن تتصوره. ولذلك فحول المنطق، فحول المنطق، أساتذة المنطق مثل الشيخ الأمين الجفني الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب رسالة في الصفات ناقش مسألة التفريق بين الصفات المعاني والصفات المعنوية، وقال لا يستقيم عقل على التفريق بينهما، لا منطق ولا عقل. لكن على أي حال هم يثبتون 20 صفة، في الأخير مردوا إلى هذه الصفات، مردوا إلى هذه، لكن مرة يسمونها معاني مرة يسمونها ماذا؟ معنوية. الوقت ما يتسع هنا أقول لكم إيش الفرق بين المعاني والمعنوية. نرجع إلى ما كنا فيه، يثبتون 7 صفات، يوافقون أهل السنة في ماذا؟ يوافقون أهل السنة في ماذا يرحمك الله؟ في ماذا؟ في عدها وإثباتها، وإن كانوا يخالفونهم في كيفية إثبات هذه الصفات. وهذا الذي أشار إليه الماتن رحمه الله بعد ذلك بقوله كلامه كوصفه القديم، كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكلم. كلامه سبحانه وتعالى يقول قديم، قديم كسائر صفاته القديمة، كسائر صفاته القديمة. أنتم تعرفون أن الجماعة هؤلاء فروا من إثبات الصفات، فروا من إثبات الصفات للازم عقلي واحد عندهم، وهو أن الحوادث لا تحل إلا بحادث، الحوادث يعني الشيء المتجدد، الحادث لا يحل إلا بحادث. ها؟ وإذا كان الشيء محلا للحوادث، إذا كان الشيء محلا للحوادث يعني تحل فيه الحوادث، فهذا يدل على أنه حادث. أما القديم فإنه لا يصلح أن يكون محلا للحوادث. القاعدة برمتها لم يأتي بها كتاب ولم تنطق بها سنة ولم يجمع عليها علماء المسلمين، القاعدة برمتها، واضح؟ فضل عن مناقشتها بعد ذلك في الصحة والفساد، لكن عليها أسسوا مذهبهم في الصفات، أسسوا مذهبهم في الصفات على هذه القاعدة، أن القديم يقصدون به الباري سبحانه وتعالى لا يصح أن يكون محلا لماذا؟ للحوادث، لأن حلول الحوادث تدل على أن هذا المحل الذي حلت فيه ماذا؟ حادث، والله عز وجل ليس بحادث. الله عز وجل ليس بحادث. لا لا، شاعرة وغيرهم كلهم معقل، بس بعضهم لهم قواعد إضافية، قواعد زيادة. الآن هنا يقول كلامه الذي أثبتناه، كلامه الذي أثبتناه في قوله البيت الأول والكلام، كلام الله عز وجل الذي أثبتناه إنما هو وصف قديم، وصف قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى كسائر صفاته القديمة. كلامه كوصفه القديم كسائر الصفات القديمة، لن يحدث المسموع الكلمة. الأشاعرة كما تعلمون جميعا يثبتون كلام الله تعالى على خلاف أهل السنة فيه، فإنهم يقولون كلام الله تعالى، كلام الله تعالى معنى قائم في النفس، معنى قائم في النفس. المتأخرون منهم صرحوا بما لم يصرح به الأوائل، يعني زادوا الأمر وضوحا وبيانا، فقالوا إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالسريانية كان توراة، واضح، وإذا عبر عنه بكذا كان كذا، لكن المعنى في الأخير الكلام هذا كلام ماذا؟ واحد، معنى قائم في النفس، معنى قائم في النفس، واضح. أهل السنة يقولون لا، كلام الله تعالى كلام حقيقة بصوت وحرف، كما دلت على ذلك النصوص. يتكلم سبحانه وتعالى بصوت، بصوت، لأنه قد قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله إذن مسموع، كلام الله مسموع، وسمعه الكليم موسى كذا، وينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة وناديناهم، كم في القرآن وناديناهم، وناديناهم من جانب الطور الأيمن. فهو سبحانه وتعالى يتكلم بصوت ويتكلم بحرف، لأن كلامه هذا الذي نقرأه كله حروف. فهذه عقيدة أهل السنة باختصار يعني في مسألة الكلام، وهو الفارق الأساسي الذي يفرق بين أهل السنة وكل من عداه في مسألة الكلام مهما تشعب فيها الكلام وكثر. أهل السنة يثبتون لله عز وجل كلاما حقيقة بصوت وحرف يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السمع البصير. هذه الخلاصة كذا. الأشاعرة اضطربوا في هذه المسألة كاضطراب مثال الكلام، قالوا نثبت لله سبحانه وتعالى كلاما حقيقة، هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي. لكن بعدين أتوا إلى نصوص حتى يسمع كلام الله، موسى سمع كلام الله، فكيف نفعل؟ أفتنا هذه المسألة التي سيشير إليها الآن الناظر. قال لم يحدث المسموع للكلم، لم يحدث المسموع للكلم. أضرب لكم مثال تتضح به المسألة قبل ما نبدأ نخوض فيها. يقولون الأشياء أو الموجودات لها اعتبارات، لها اعتبارات. مثلا المسجل هذا، المسجل هذا، شوف، له تعلق باعتبار الذهن، وله تعلق باعتبار اللسان، وله تعلق باعتبار الكتابة، تمام، وله تعلق باعتبار العين، يعني الوجود الخارجي. فأنا أقول مسجل، صح؟ يقول مسجل، مسجل حقيقة المسجل، يقول هم كذا يقولون، بس أنا أريدكم تفهموا عشان تفهموا المسألة هذه القادمة. هم يقولون المسجل حقيقته، حقيقته التي هي عينه هي الموجود في الخارج، صح؟ هذه كذا، فهذه حقيقة باعتبار الوجود في الخارج، هذه حقيقة باعتبار الوجود بالخارج. وفي نفسي أنا موجود مسجل الآن ولا لا؟ تخيله في نفسي ولا لا؟ تخيله في نفسي مسجل، فهو مسجل أيضا مسجل باعتبار ما في ما في النفس كذا. وبعدين أتلفظ أتلفظ بالمسجل فأقول مسجل حقيقة. الآن أتكلم أقول مسجل لا مسجل باعتبار اللسان. ممكن أكتبه أيضا أكتب كلمة مسجل كذا. فالعبارة الكتابة الكتابة دليل على العبارة، والعبارة دليل على ما في النفس، ما في النفس دليل على ما في الخارج كذا. وهذا كله في الأخير يقال له مسجل. هذا كله في الأخير يقال له ماذا؟ مسجل حقيقة. مسجل حقيقة بس باعتبارات. بس بماذا؟ باعتبارات. فقالوا كلام الله حقيقة، هو الكلام النفسي القائم بالذات. كلام الله النفسي القائم بالذات هذا كلام الله حقيقة. لكن هذا باعتبار، هذا بإيش؟ باعتبار، وهو باعتبار وجوده في النفس. واضح؟ بعدين كلام الله حقيقة باعتبار اللفظ. باعتبار ماذا؟ اللفظ. باعتبار اللفظ. وبعدين هذا اللفظ قسموه إلى قسمين، لفظ مسموع ولفظ نفسي. لفظ مسموع ولفظ نفسي. لفظ مسموع هو الذي تسمعه الآن مني أنت، تسمع مني كلام الآن لا؟ هذا لفظ مسموع. وهذا اللفظ أنا لما قلته الآن، لما قلته كنت قد زوقته في نفسي ولا لا؟ يعني رتبته، عرفت أنا إيش بقول كذا ولا لا؟ فكان هو لفظ موجود في ذهني أنا، موجود في ذهني، لكن لم أتلفظ به، لكنه لفظ وليس معنى، لفظ وليس معنى، إلا أنه خرج كان في النفس فقط ثم عبرت عنه باللفظ. واضح؟ فيقول لك كلام الله تعالى القائم بنفسه، المعنى لا زي القائم بنفسه، هذا هو صفته سبحانه وتعالى على الحقيقة. هذه صفته على الحقيقة. بعد ذلك الألفاظ هذه، الألفاظ هذه هي عبارة عن كلام الله، وليست هي وليست هي كلام الله. الألفاظ عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله، فهي مخلوق من مخلوقات الله، خلقها الله للتعبير عن كلامه، للتعبير عن كلامه. واضح؟ عن كلامه الذي هو إيش؟ المعنى. عن كلامه الذي هو المعنى. واضح؟ لكنها اصبر بس، لكنها كلامه الآن باعتبار أنها اللفظ، كلامه باعتبار أنها اللفظ المؤدي ذلك المعنى، كلامه باعتبار أنها اللفظ المؤدي ذلك المعنى. فالمعنى إذن المؤدى بهذا اللفظ، المعنى المؤدى بهذا اللفظ ليس حادثا. واضح عندكم المسألة ولا لا؟ المعنى المؤدى بهذا اللفظ ليس حادثا. ولذلك قال لم يحدث المسموع للكلمة، لم يحدث المسموع للكلمة. وليس مراده أن الله عز وجل تكلم بصوت وحرف لما كلم موسى، ليس هذا مراده، لأنهم لا يثبتون أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف. هذا هو الفاصل الذي يفرق بينهم وبين من يسمونهم الحنابلة. الفاصل بينهم وبين الحنابلة أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف عند الحنابلة. واضح؟ وهم الله عز وجل يتكلم كلاما قائما بالنفس، لكن بعد ذلك يسمى اللفظ، يسمى اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى يسمى كلاما باعتبار، يسمى كلاما باعتبار. وإلا فإنه في الحقيقة عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله تعالى. ولذلك قطعوا بأن كلام الله مسموع، كلام الله مسموع يسمع. فإذا سمعتهم يقولون كلام الله مسموع، لا تظن أنهم يثبتون أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت. إن شاء الله تكون المسألة وضحت عندكم بعض الوضوح، بعض الوضوح، أنا قلت مش كل الوضوح. لم يحدث المسموع الكلمي، قال في وصف هذا الكلام يكتب في اللوح، يكتب في اللوح، هذا باعتبار كذا. يقال لما في اللوح يا محمد، يقال لما في اللوح كلام الله لما في اللوح كلام الله، لكن باعتبار فقط أنه أدي به ذلك المعنى. واضح؟ أدي به ذلك المعنى. وباللسان يقرأ، ويقرأ باللسان أيضا كما يحفظ بالأذهان. موجود أنت الآن تحفظ سورة الشورى ولا لا؟ محفوظ سورة الشورى الآن، كلام الله تعالى لا يتكلم فيه في سورة الشورى محفوظ بالأذهان، محفوظ بالأذهان. إذا شاء أن يقرأه بلسانه قرأه، وإذا شاء أن يكتبه كتبه. واضح؟ في الأخير هم سيعيدونك إلى مسألة الاعتبارات الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. وأهل السنة يقولون يتكلم سبحانه وتعالى بحرف والصوت ليس كمثل شيء، والسمع البصير كما قال، كما قالوا الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. ها؟ كلام أهل الحق، كلام أهل السنة، الكلام الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. طيب أرسل رسلا يكفي. أيوة. كيف وصل القرآن؟ يعني عن أي طريقة؟ إذا كان كلام نفسي كيف القرآن وصل لنا؟ كيف القرآن وصل إلينا نحن؟ لهذا الجواب سهل عندهم. الجواب أن الله عز وجل خلق، خلق ما يدل أو ما يعبر عن هذا الكلام. ها؟ هو في حقيقة الأمر منتهى كلامهم أن القرآن مخلوق، واضح؟ لكنهم هم أحسن من المعتزلة في هذا الباب في مسألة الألفاظ. يعني الأشاعر لم يقول القرآن مخلوق، قال القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. فهم وافقوا أهل السنة في هذه العبارة، وافقوا أهل السنة في هذه العبارة، القرآن كلام الله، واضح؟ غير مخلوق. لكن حقيقة كلامهم في مآله أن هذا القرآن الذي نقرأه مخلوق، وإن كانوا هم يسمونه قرآن حقيقة، كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة. تقول لهم طيب تكلم بحرف صوت؟ يقولون لا، ما تكلم بحرف صوت. فكيف كان هذا الكلام حقيقة؟ قال لك هذا باعتبار فقط أنه معبر عما في، عما في النفس. فهمت؟ المعتزلة، المعتزلة قالوا القرآن ماذا؟ مخلوق، القرآن مخلوق. ففارقوا أهل السنة في كونهم قالوا بأنه ماذا؟ بأنه مخلوق، بأنه مخلوق. لكن ما قالوش هذا عبارة عن كلام الله، لم يقولوا هذا عبارة عن كلام الله، قالوا هذا كلام الله، القرآن هذا الذي بين أيدينا، هذا القرآن ماله؟ كلام الله. فوافقوا من؟ وافقوا أهل السنة في إيش؟ في هذه العبارة أيضا، في قولهم ما القرآن؟ كلام الله. لكنهم خالفوهم بعد ذلك فقالوا مخلوق، كلام الله مخلوق، كبيت الله، بيت الله مخلوق، كلام الله مخلوق. تلعب بالألفاظ يعني. هو في الأخير تلعب بالألفاظ، لكن هذا التلعب ما فعلوه هم سدى طبعا، هم يعني ما تلعبوا سدى، ما لعبوا من أجل اللعب، إنما نسأل الله السلام من الشبهة فقط. إشكال تسلسل حوالي هذا مولا ما بأعيد فيها تسلسل الحوادث. ليش؟ فالله هات أنت من عندك تفتروا شيخ الإسلام لما قال الحقيقة ليس معتقد. هذا من الأخطاء يا شباب، أن نعتقد بأن هذه العقيدة التي نقرأها ونتداولها عقيدة شيخ الإسلام جميل. ليست عقيدة شيخ الإسلام، ليست عقيدة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام واحد ممن اعتقد هذه العقيدة بعد سبع قرون مما اعتقده الصحابة. الصحابة اعتقدوا بإجماعهم أن الله عز وجل لم يزل فعال، لم يزل فعال، كذا ولا لا؟ وقال عثمان بن سعيد الدارمي في القرن في القرون الثلاثة الأول كل حي فعال، كل حي فعال، فكونه حي كونه حي من كماله أن يكون ماذا؟ والله عز وجل وصف نفسه بأنه فعال، وصف نفسه بأنه فعال. وأيهما أكمل، الفعل أم التعطل عن الفعل؟ ها؟ الفعل أكمل من التعطل أم لا؟ الفعل أكمل. ونحن قد اتفقنا جميعا، أهل البدع وأهل السنة جميعا اتفقنا على أن الله متصف بالكمالات، متصف بالكمالات. فإذا كان سبحانه وتعالى متصفا بالكمالات فوصفه بالفعل أكمل من وصفه من التعطل عن ماذا؟ عن الفعل. إذن نصوص القرآن، نصوص السنة، اتفاق السلف يدل على أن الله عز وجل لم يزل ماذا؟ لم يزل فعال. شيخ الإسلام فقط انفرد بين الناس أو زاد المسألة وضوحا في كونه يعبر عن هذه المسألة بما يعبرون به هم وناقشهم في مسألة تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسلها في المستقبل فقط. أما أصل العقيدة هذه عقيدة السنة أن الله عز وجل لم يزل فعال، لم يزل فعال. كيف بعد ذلك تخصصون بأنهم تقولون أنتم لم يزل فعال بالقوة وليس بالفعل؟ لم يزل فعال بالقوة بس، مثل ما يقول لك دحين أنا مثلا لما أسكت الآن متكلم ولا ساكت؟ متكلم بالقوة، يعني لو أردت أن أتكلم سأتكلم لكني ما تكلمت، متكلم بالقوة مش بالفعل. قال الله عز وجل لم يزل فعال في الأزل بماذا؟ بالقوة وليس بالفعل، بالقوة وليس بالفعل. لماذا؟ قالوا لأنه سيلزم بعد ذلك إيش؟ سلسل الحوادث. إذا قلنا بتسلسل الحوادث فإنه يلزم أن المخلوقات قديمة كقدم الباري، قديمة كقدم الباري. وإذا قلنا بأن شيء من المخلوقات قديم كقدم الباري فإن هذا هو عين الكفر، هذا عين الكفر. فهمتم المسألة إنه؟ نحن أولا نتفق معهم حول شيء وهو ما قال فاقطع يقينا بالفؤاد واجزمي بماذا؟ حدث العالم. هذه أولا ينبغي أن تكون من المسلمات المقطوعة يقينا عندنا أن كل ما سوى الله حادث، وهذا لم يقل شيخ الإسلام بخلافه، إنما خالف في هذه المسألة من؟ الفلاسفة. الفلاسفة كونهم هم يلزمونه بأنه يلزم على قولك أنت، يلزم على قولك أن يكون كذا. لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، يلزم على عقله. السبكي رحمه الله تعالى وغيره الذين يلزم شيخ الإسلام بهذا الإلزام، هذا يلزم على عقل السبكي. شيخ الإسلام لم يره لازما، لم يره لازما. ولو كان من قطعيات العقول لما اختلفت حوله العقول، القطعية لا تختلف العقول حوله، فكونهم اختلفوا إذا ليس قطعيا، هذا الإلزام الذي يلزمه به ليس قطعيا. هذه المسألة الأولى، لأن وصف الله عز وجل بأنه لم يزل فعال بالفعل يلزم منه قدم العالم، قدم المخلوقات، قدم المخلوقات. وإذا قلنا بقدم المخلوقات قدم الباري فقد شركنا مع الله تعالى. واضح السؤال الآن، هل شيخ الإسلام يلتزم هذا الإلزام؟ هل يلتزم هذا الإلزام؟ حاشا وكلا، فإنه لا يقول بأن شيئا غير الله قديم في قدم الباري فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل موجود، كل مخلوق غير الله، كل موجود غير الله تعالى فهو موجود بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن. فاقطع يقينا بالفؤاد والزم. اصبر بس أقول لك أنا هذه المشكلة الآن التي نصل إليها. أولا نعرف أين الكفر وأين الإيمان في هذه المسألة ولا لا؟ عرفنا أين الكفر وأين الإيمان. أين الكفر فيها؟ باعتقاد أن غير الله قديم كقدم الله. هل يقول بهذا أحد من أهل السنة؟ لا يقول بهذا أحد. هذا من قواطع الشريعة، من قواطع العقيدة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. بقينا فقط في مسألة إيش يا شباب؟ الحوادث هذه التي تتسلسل في الماضي هل لم يزل الله عز وجل فعال ولا لا؟ قلنا القرآن والسنة وإجماع السلف يدل على أنه لم يزل فعال، لم يزل فعال. وكونه فاعل بالفعل أكمل من كونه فاعل بماذا؟ بالقوة. هذه واحدة. الثانية نقول لهم أنتم الآن تقولون بأنه كان فاعل بالقوة ممتنع عليه الفعل بالفعل، ممتنع عليه الفعل بالفعل، ثم صار بعد ذلك ممكن. كيف تحول هذا الممتنع إلى ماذا؟ إلى ممكن. هذا تناقض. فهمنا هذه المسألة؟ إذن قولهم هذا مدحوظ بدلالة الشرع وبدلالة العقل، قولهم مدحوظ. بعد ذلك نأتي إلى مسألة ثانية وهي مسألة الرد على الإلزامات. الرد على الإلزامات قالوا يلزم منه التسلسل والتسلسل يلزم منه القدم، كذا. قلنا لا يلزم من التسلسل القدم، لا يلزم من التسلسل القدم. ماذا نعني بالقدم؟ القدم كقدم الباري جل شأنه. لا يلزم من التسلسل القدم كقدم الباري. لماذا؟ لأن العقل يقضي بهذا. العقل يقضي بهذا. كيف يقضي بهذا؟ العقل يقضي بأن الفاعل سابق للفعل، كذا ولا لا؟ وأن الفعل سابق للمفعول. فإذا كان كذلك فكل مفعول فالله قبله، كل مفعول فالله قبله. ومع ذلك لم يزل سبحانه وتعالى ماذا؟ فعالا. فإذا استطاع العقل أن يتصور هذا وأن يدركه فالحمد لله، وإن لم يستطع قلنا خلاص بس سلم الأمر لله تعالى. ما كل شيء يستطيع العقل أن يدركه، ما كل شيء. وأنا دائما في الدروس أضرب مثلا، أقول لهم الحين لو كان واحد قبل 800 سنة قال للناس كذا في المسجد، العقلاء والجهال، المجانين والعقلاء، قال لهم سأقف أنا في مشرق الأرض أتكلم مع رجل في المغرب عبر قطعة حديد، أخذ قطعة حديد وأنا في أقصى المشرق وأتكلم مع أخي في أقصى المغرب وأراه ويراني من خلال هذه القطعة وأسمع صوته ويسمعني، ماذا سيقول الناس له؟ ها؟ إيش سيقول الناس له؟ يقول العقل لا يقبل هذا، صح ولا لا؟ العقل لا يقبل هذا. العقل عادته، العقل مشغف بتكذيب ما لم يره ولم أو لم يرى له مثيلا. الشيء الذي لم يره ولم يرى له مثيلا العقل شغوف بأنه يكذب هذا، لأنه على خلاف ما يتصور، على خلاف ما يدرك. فليس كل ما عجز العقل عن إدراكه منفي، منفي. وهذه آفة المتكلمين. الحوادث لا أول لها، والله سبحانه وتعالى فاعل والمفعول سيكون بعد الفعل. طيب لماذا لا يكون هنا الفعل والمفعول يكون هو هنا البداية ويكون هنا، يعني لم يكن هنا قدم، يكون هنا بداية إذن للفعل للمفعول؟ هذا إيش نقول له؟ هذا نقول له فإن عجز العقل عن لأنه لم يزل، لم يزل سبحانه وتعالى متصف بصفة الفعل، لم يزل، لم يزل سبحانه وتعالى متصف بصفة الفعل، لم يزل. إلا أن مع قولنا لم يزل متصف بصفة الفعل نقول مع ذلك انتبهوا جدا لهذه المسألة، أنه ليس كقدم الباري قديم، ليس كمثله شيء، والسمع البصر. سبحانك اللهم.